بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

الأيدي والأبصار إنا أمرناه بخالصة الذكر والدار إسماعيل واليسع والكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن ففتحت لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم خاصات تطرف الأبواب فقرأوا له ساجدين